بشوف لي برك هناك مثل الزناد بق بقة وفلح قلبي بسلاح ولا بتلقى ايام فيه عقبة الرف وطبق البقة فسل عقلي ذكرني بضمير رقة قلنا بيرف يخلق في السحاب ويسوق عاودني الحنين وفوادي تعب والشوق بعد مبارك بقى اللامات ثلاثة بروق اتوزر الجميع سند سحابي فوق من قدام عديل جر السحاب عانينا والبرق فيه فج لمعات حادة سنينة ماشي علينا جر الدايرة كان تروينا فوقنا تحكرت حاميها تمشي الحينة بسم الله صبت فوقنا ليل جات ماسية لا كشاحة لا براق مطرتن راسية يا رب الكريم هون علينا القاسي